مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول العدد أو العدة، ونبدأ بقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه آية خاصة بالمطلقات اللائي في سن الحيض كما يقول العلماء. وبعدها في سورة البقرة، ليس بعدها مباشرة وإنما بعدها بآيات، جاءت آية تتحدث عن عدة المتوفى عنها زوجها، فقال عز من قائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ثم جاءت بعد ذلك آية الأحزاب، هذه الآية التي تلوناها من سورة البقرة خاصة بعدة المتوفى عنها زوجها. جاءت آية الأحزاب تخص من طلقت قبل الدخول، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم جاءت آيات سورة الطلاق في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتنوعت بذلك العدد، والعدد جمع عدة، والعدة بالعين، أن بعض الناس ربما يحلو له أن يفرق بعقله بين الكلمات حتى لا تشترك اللفظة الواحدة في المعاني المتعددة. فكلمة عدة تستعمل في أي شيء؟ ما معنى العدة؟ ما معنى العدة؟ العدة الأصل معناها العدد، معنى العدة العدد، واضح؟ لكن بعض الناس يستعملها استعمالا عاميا في العدة، العدة يعني الآلة، يستعملون كلمة العدة استعمالا عاميا فيريدون أن يجعلوا هذا الاستعمال العامي هو الأصل، ثم يصرفون الكلمة الأصلية عن معناها فيستعملون كلمة أخرى. فتسمع بعض العوام يقول الحدة بالحاء، من أين أتوا بها؟ الله أعلم. للتفريق كما قلنا بمحض الايه؟ بمحض الرأي أو العقل. وأما العدة بمعنى القوة، إعداد العدة من سلاح أو آلة لتتمكن من القوة في مواجهة العدو بضم العين عدة، وأما العدة بكسر العين عدة أشهر، إن عدة الشهور يعني إن عدد الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فالعدة معناها العدد. وهنا بالنسبة للطلاق أو الوفاة يراد بها العدد المعين من الأيام أو الشهور أو المدة، إن شئت فقل المدة التي تتربصها المرأة المطلقة أو المتوفى عنها، تتربصها يعني تنتظرها عادة محققة مدققة في العدد، تنتظرها ليحل لها بعد ذلك أن تتزوج بغير زوجها الذي توفي عنها أو الذي طلقها. هذا من حيث معنى الكلمة. وأما التقسيم كما سمعتم، الآيات آيات القرآن الكريم هي التي قسمت العدد وبينت أنواعها، قسمت العدد وبينت أنواعها. فعندنا مطلقات، هذا رقم واحد أو النوع الأول، عدة المطلقة التي هي في سن الحيض، التي تحيض في سن الايه؟ الحيض، هذه واحدة. المطلقة غير المدخول بها، هذه الثانية، سواء كانت تحيض أو لا تحيض، المطلقة قبل الدخول بها هذه الثانية. الثالثة عدة المطلقة وقد انتهت من زمن الحيض أو لم تبدأ فيه بعد، أو لم تبدأ فيه بعد، يعني صغيرة. وهل يجوز زواج الصغيرة التي لم تحض؟ الجواب نعم، الجواب نعم، قد يكون جسمها كبيرا وتتحمل الزواج فتزوج حتى وإن تأخر بلوغها وحيضها، حتى وإن تأخر بلوغها وحيضها فلا حرج في ذلك لنص الآية عليه، واللائي يئسن من المحيض. يئسن من ماذا؟ من المحيض. وانتبهوا، فإن بعض الناس من متفلسفة المسلمين وخاصة في هذه العصور المتأخرة، عصور الفتن وعصور الانحلال وعصور إظهار الكفر بالله وبكتابه، أصبح بعض المسلمين يقول يأس ماذا؟ لا يوجد شيء اسمه سن اليأس. هل قال أحد، هل قال كتاب الله أو سنة رسول الله، أو قال أحد من فقهاء المسلمين إنه اليأس من الحياة؟ هل سمعتم هذا؟ عبارة القرآن، تعبير القرآن، يئسن من المحيض، ولا يئسن من الحياة؟ من المحيض. يئست من المحيض بمعنى أنه انقطع حيضها، بلغت السن التي انقطع فيها الحيض وأصبحت لا تحيض، فيئست ليس من الحياة وإنما يئست من المحيض. فيستنكفون، يستنكفون أن يقولوا بلغت المرأة سن اليأس. المقصود اليأس من أي شيء؟ اليأس من الحيض، وليس اليأس من الحياة، كما قلنا إن حتى بعض العلماء وقع في مثل هذه الأمور، عندما يستحبون كما يحلو لهم أو تزين لهم عقولهم أو شياطينهم أن يستعملوا، يستبدلوا كلمات استعملها القرآن أو استعملتها السنة بكلمات يرونها أحسن. ومن أحسن من الله قيلا؟ ومن أحسن من الله حديثا؟ طيب ومن أحسن من رسول الله قيلا؟ ومن أحسن من رسول الله حديثا؟ لا أحد. الجواب في كل ذلك، الجواب لا أحد، الجواب لا أحد. فبعض قال بعضهم تعرفون السواك أو لا تعرفونه؟ أتعرفون السواك أم لا تعرفونه؟ إن شاء الله نعرف. طيب نريكموه. هذا هو السواك، هذا هو عود الأراك، عود من شجرة تخرج في بعض الصحاري أو الجبال، يستعمل للايه؟ لتنظيف الأسنان. السواك، انتبهوا، ليس هذا هو المقصود، لا لا، انتبهوا لتغيير المسميات أو تغيير الأسماء، تغيير الأسماء. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة ويعد منها، قال الأراك أو قال السواك؟ ماذا قال؟ قال السواك. في الحديث عشر من الفطرة، قال منها الايه؟ السواك. قال بعضهم استحب بعض، كره بعض الصالحين ان يقول السواك. الصالحين يعني من المتصوفة، يقصد من المتصوفة. كره بعض الصالحين ان يقول السواك. لماذا؟ لانه عندما يقول سواك يعني غيرك يا الله، يعني غيرك يا الله. لكن اراك يعني اراك يا الله. أفرأيتم هذه الفلسفة الخاسئة الخاسرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك ونحن نقول له لا، يعني كأننا نقول يا رسول الله أنت لا تعرف تتكلم أو لا تحسن الكلام، ونحن نحسن الكلام أحسن منك. تبا تبا لمن يقول هذا، تبا لمن يقول هذا. واضح يا إخواني؟ نعود إذن إلى تعداد العدد وأنواعها. فعدة التي أيست من الايه؟ من المحيض. ما معنى أيست؟ انقطع حيضها، انتهى سن الحيض بالنسبة لها. وإذا انتهى سن الحيض فانتهى سن الايه؟ الحمل والولادة، أو تظل المرأة تحمل وتلد إلى أن تموت، إلى سن الثمانين أو المئة ربما إذا استمر التحيض، وهذا شاذ قد يكون في بعض النساء. المهم، واللائي لم يحضن، يعني المرأة التي ما حاضت بعد، يعني سنها صغير أو صغيرة، صغيرة السن، صغيرة السن، لم تبلغ مبلغ المحيض، يجوز أن تتزوج، يجوز أن تتزوج. فإذا عقد عليها أو دخل بها فإن عدتها كم؟ فإن عدتها مثل عدة التي انقطع حيضها. بنص القرآن. الرابعة والخامسة، الحامل. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا الكلام من حيث الإجمال. التفصيل نريد أن نفهم، نريد أن نتعلم، نريد أن نحفظ هذه الأمور، لأنها أحكام ديننا التي طالما سمعنا في الخطب وفي المحاضرات والمواعظ أنه لا صلاح لنا إلا بالرجوع إلى أحكام ديننا. ما هي أحكام ديننا؟ بس نقول كلام في الهوى ما نعرف عنها شيئا. هذه هي الأحكام، هذه هي الأحكام، أحكام الدين. فأصبح الدين إذا جهل أهله أحكامه كالطائر الذي يحلق في الهواء لا يعيش في الواقع، لا ينزل إلى الأرض ولا يعيش فيها. أما إذا عرفنا أحكام ديننا فإننا سنعيش بها ونحيا بها، وحينئذ نسعد في الدنيا ونفوز بجنة الله في الآخرة، نسأل الله من فضله. النوع الأول بترتيب القرآن، قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، قروء جمع ماذا؟ قر. قال العلماء أهل اللغة وأهل التفسير وأهل الفقه كلهم قالوا إن كلمة قر من كلمات الأضداد. ما معنى الأضداد؟ يعني التي تطلق على المعنى وعكسه أو ضده، فهي صالحة للحيض وصالحة للطهر. صالحة لماذا؟ للحيض. كلمة قر تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. طيب، يتربصن بأنفسهن، هل ثلاثة حيض أو حيضات أو ثلاثة أطهار؟ ثلاثة أطهار بين كم حيضة؟ بين أربع حيض، صحيح؟ طيب، وثلاث حيض بين كم طهر؟ أربعة أطهار. بين، ليس بينها، بين، يعني طهر بعده حيضة، ثم طهر بعده الثانية، ثم طهر بعده الثالثة، ثم طهر. صارت كم طهرا؟ أربعة، بينها ثلاث حيضات. أو العكس، ثلاثة أطهار بين أربع حيض. ما المقصود؟ العلماء اختلفوا في ذلك، وبعضهم رجح هذا والبعض رجح هذا. على العموم قالوا إن الحيضة أضبط وأقل زمنا من الطهر، وهي لا تتجزأ، وهي إيه؟ لا تتجزأ، لأنك لو قلت بثلاثة أطهار كاملة فإنك ستطول المدة على المرأة. لماذا؟ لأنك الله عز وجل أمر أن تطلق في طهر أم في حيض؟ في طهر. تمام، الطهر الذي طلقت فيه هذا طهر كامل أو بعض طهر؟ عندما نحسب من بعد الطلاق سيكون طهرا كاملا نعده واحدا، أم أنه جزء طهر المفروض لا يعد ونعد من بعده ثلاثة أطهار؟ نعيد السؤال مرة ثانية. قلت لكم قبل ذلك إن الأحكام الفقهية تحتاج منا إلى أن نفتح تماما. محدش ينام، يعني لا أحد ينام. انتبه وافتح ذهنك جيدا واسمع جيدا. الله عز وجل كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، الطلاق الذي أمر الله أن تطلق له النساء ما هو؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، طلقها في هذا الطهر فسنحسبه طهرا كاملا أو بعض طهر؟ في أثناء الطهر، لم يطلق في الحيضة التي قبلها، في أثناء الطهر صار هذا إيه؟ جزءا من طهر، سواء قل طال أم قصر، هو جزء من طهر وليس طهرا كاملا. نبدأ نعد الحيضة التي بعده فاتت، نعد الطهر الذي إيه؟ بعد الحيضة، ثم الثاني، ثم بعد الطهر حيضة، ثم الطهر الثاني، ثم طهرا ثالثا، ينتهي حينئذ تنتهي العدة. طالت العدة أو لم تطل؟ طالت. أما الحيض فلأنه لا يتم الطلاق فيه فإنه لا يتجزأ، ويضبط ثلاث حيضات كاملات غير مجزأة، فلا تطول بها المدة، فلا تطول بها المدة. واضح؟ هذا ترجيح من رجح أن الأقراء الثلاثة المقصود بها الإيه؟ الحيضات، واضح؟ وهو أقرب، وهو ماذا؟ وهو الأقرب إلى العرف والعقل والشرع. لماذا الشرع؟ لأنه ليس المقصود في عدة المرأة أن نحدث بها ضررا، لا نحدث بها إيه؟ ضررا، لأن كما أن المراجع إذا كان المراجع إذا كان الزوج طلق امرأته طلقة رجعية فلا يجوز له أن يراجعها إلا إذا نوى يعني إذا نوى الإصلاح، إذا نوى ماذا؟ الإصلاح. أما إذا أراد أن يضارها فهو مرتكب إثما كبيرا. صحيح له شرعا أن يراجعها أمام الناس والظاهر أن له المراجعة، لكنه مرتكب إثما عظيما إذا أراد بمراجعة زوجته في أثناء العدة في نهاية. بعضهم الذي يريد المضارة ماذا يفعل؟ يصبر على المرأة إلى قبل انتهاء العدة ثم يراجعها. ماذا يريد؟ ما أراد المراجعة من أجل أن يعيش معه وتعيش أن تعيش معه ويعيش معها، ما يريد الإصلاح، لا، يريد أن يضرها، أن يوقع بها الضرر. فلذلك يقال إن الحيضات أضبط وأقل حتى لا يقع ضرر بالمرأة المطلقة. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ طبعا الحيضة تأتي في الشهر كم مرة؟ مرة واحدة، طالت أم قصرت؟ يأتي الحيض في الشهر مرة واحدة، هذا العادة الغالبة، هذا ليه؟ الغالب، وأحكام الإسلام مبنية على الغالب ولا على الشذوذ؟ على الغالب. طيب هذا النوع الأول. فإن كانت المرأة لا تحيض بأن كانت صغيرة أو بلغت سن اليأس، اليأس من ماذا؟ اليأس من المحيض، واللائي يئسن من المحيض، اليأس من المحيض، ما عدتها؟ ما تتحقق به الثلاثة الأقراء. إن فكرت جيدا وجدت أن الأقراء سواء كانت أطهارا أم حيضا فإنها تساوي تقريبا ثلاثة أشهر. فلذلك قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن مثلهن، وكذلك أي واللائي لم يحضن كذلك عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. طيب إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل، أولا هل يجوز هذا الطلاق؟ هل يقع؟ أو أنه طلاق بدعي؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ يقع الطلاق على الحامل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الطلاق إما أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وإما أن تكون حاملا قد تبين حملها، أن تكون إيه؟ حاملا قد تبين حملها، ظهر الحمل. فإذا كانت حاملا جاز طلاقها وهو طلاق سني واقع لا حرج فيه شرعا. ما معنى سني؟ يعني غير بدعي، يعني موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافه سماه الفقهاء الطلاق الايه؟ البدعي. طيب أولاة الأحمال كم شهرا تعتد؟ لا تعتد لا بالأيام ولا بالشهور ولا بالأقراء، وإنما عدتها تنتهي بوضع الحمل. فإذا تبين الحمل يتبين بعد كم؟ بعد كم؟ أربعة أشهر ولا ثلاثة أشهر؟ أربعة أشهر. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. لكن لو تبين الحمل قبل ذلك في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، الآن بطريقة التحليل يتبين الحمل، صحيح؟ فإذا تبين الحمل في الشهر الأول فمعنى ذلك أن تجلس المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها كم؟ ها؟ 8 أشهر. طويلة المسألة، طويلة طويلة، ها؟ حتى لا يختلط، حتى لا يسقي رجل بمائه زرع غيره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره. ظن بعض الناس أنه يمنع الماء الذي عنده عن زرع غيره، يقول أنا أريد الماء حتى أروي زرع. يقول لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنا أؤمن بالله واليوم الآخر، ما إلى يصل إليه. لا لا لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود المقصود ماذا؟ اختلاط مياه الرجال في رأس أرحام النساء. واضح يا مشايخ؟ طيب، فعدتها بوضع الحمل. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، هذا المثل ضربناه لطول المدة، فإن طلقها أو توفي عنها وبعد ساعة وضعت الحمل، بعد ساعة وضعت حملها انتهت عدتها، انتهت عدتها. أما بالنسبة للطلاق فهذا متفق عليه، وأما بالنسبة للمتوفى عنها ففيه خلاف، ففيه خلاف. والراجح أنها مثل المطلقة، أنها تحل بوضع الحمل. حتى قال ابن شهاب رحمه الله وليس عندي بأس أن تتزوج وهي متلطخة بدمها، دم النفاس، لكن لا يقربها زوجها إلا بعد أن تطهر. الزوج الجديد يعني الذي عقد عليها وتزوجها لا يدخل بها إلا بعد أن تطهر من دمها. يعني الزواج في حد ذاته حلال. بأي شيء؟ بوضع الحمل، انتهت العدة بوضع الحمل. إذن أولاة الأحمال عدتهن بوضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت بنص القرآن. وقد توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل وكانت زوجه حاملا، فما لبثت إلا يسيرا ووضعت حملها، فانتظرت فترة النفاس، فلما طهرت تجملت، فرآها صحابي فقال ما لك، أتظنين أن تنكحي، يعني تتزوجي؟ قالت نعم. قال والله لا يحل لك ذلك حتى تمضي عليك 4 أشهر و10 أيام، بنص القرآن، بنص الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالت فلما أمسيت، وانتبهوا للكلام، قالت فلما أمسيت، وهذا الكلام للنساء وللرجال أولياء الأمور، انتبهوا للكلام، قالت فلما أمسيت جمعت علي ثيابي وذهبت أو انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته. أولا ما خرجت نهارا، انتظرت حتى تمسي، حتى تمشي بالليل حتى لا يراها الرجال، فلتسمعنا يا معشر نساء المسلمين، ولتسمعوا يا معاشر الرجال، الأزواج وأولياء الأمور الآباء. ها؟ قالت فلما أمسيت جمع، هذه واحدة. الثانية جمعت علي ثيابي، ما معنى ذلك؟ ها؟ لبست ثيابا متحجبة بها تمام الحجاب، مع أنها بالليل، وبالليل طبعا الكهرباء ما كانت موجودة ولا الشوارع مضاءة. ها؟ جمعت علي ثيابي وانطلقت إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك في مجتمع الفتنة أو في مجتمع الطهر؟ ها؟ في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، في مجتمع الطهر والعفة والنظافة، ها؟ والخلق الكريم، وصف كما تشاء. قالت وجمعت علي ثيابي وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عما قال لها الرجل، ها؟ فقال لي قد حللت فانكحي إن شئت. قد حللت، ها؟ يعني انتهت عدتك وأصبحت حلالا، أصبح الزواج بالنسبة لك مباحا، فتزوجي إن شئت. واضح يا أخواني؟ الذي عنده سؤال يكتبه. إذن المرأة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها، ها؟ فقال الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ها، عدتها تنتهي بوضع الحمل كما قلنا، سواء طالت المدة أم قصرت. وقلت لكم إن المتوفى عنها زوجها فيها خلاف، ها، وهذا الحديث، وإن كان بعض الصحابة أفتى بأنها تتربص أبعد أو تعتد بأبعد الأجلين، أيهما أبعد تعتد به؟ إن كان الحمل أبعد من الأربعة الأشهر والعشرة الأيام فتعتد بوضع الحمل، وإن كان حملها تضع الحمل قريبا دون الأربعة الأشهر والعشرة الأيام فتنتظر ولو وضعت حملها حتى تكمل الأربعة الأشهر والعشرة الأيام. نعم، قلنا أبعد الأجلين أبعد، أيوة، أفتى بعض الصحابة بأنها تعتد بأبعد أو بأطول الأجلين. النوع الثالث أو الرابع التي طلقت قبل الدخول، قبل المسيس، ها؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، نكحتم، ها؟ يعني عقدتم، لأن الآية تدل على ذلك. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس لك عليها عدة، تطلق، وطلاقها هذا بائن لا عدة فيه ولا ميراث ولا يترتب عليه شيء. قبل ليه؟ قبل المسيس. لكن هذا المسيس من يعلمه؟ من يعلمه؟ الله فقط. الزوج يعلم أنه مس أو لم يعلم، ها؟ فإذا كان مس بدون علم الناس فإن الله يعلم، فإذا كان مس خلا بها ومسها جامعها خلا بها وهذا يحدث الآن، بل يحدث من قبل العقد الخطبة، اللهم عافنا، اللهم عافنا، آمين، اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا وأخلاقنا. لكن هذا واقع للأسف الشديد، ونسمع الأسئلة الكثيرة فيه، ها؟ فهل يقال هذا تزوج ولم يمس؟ لا والله، لا والله إنه إن الدخول بالمرأة دخول ويترتب عليه كل الحقوق الشرعية حتى ولو لم يعقد، لأن المهر كاملا، الصداق كاملا يثبت بالدخول. يثبت بماذا؟ يثبت بالدخول. أما إذا عقدت فقط ولم تدخل فإن وقد سميت المهر، سميت المهر فرضته، اتفقتما عليه فلها النصف. إذا طلقت قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. قال العلماء إذا اتفق على المهر فلها نصف. طيب والتي لم يتفق لها على مهر، كتبنا وما اتفق ما سمينا المهر، قالوا لها المتاع، لها المتعة، يجب لها المتعة. والمتعة هذه كم هي؟ قد تكون أكثر من نصف المهر، قد تكون أكثر من نصف المهر. لماذا؟ لأنها متروكة ليس لرأي الزوج وإنما لحاله، حالته الاجتماعية والاقتصادية، ها الاقتصادي على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف. فإن كان غنيا أعطاها ومتعها متاعا بالمعروف، متاعا حسنا، متاعا حسنا. وإن كان فقيرا فليعطي بقدر طاقته، إن كان فقيرا وأوجب الله عز وجل عليه أيضا أن يعطي لكن على قدر طاقته. إذن الآن التي هي في سن الحيض كم عدتها؟ ثلاثة طروء، ثلاثة طروء، والراجح في القرب الحيضة بين الطهرين، الحيضة بين الطهرين. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني اللائي تجاوزنا سن الحيض أو كانت صغيرة ما بلغت سن الحيض، ما عدتها؟ ثلاثة أشهر، هذه الثانية. الثالثة المطلقة قبل الدخول، قبل الدخول بها ما عدتها؟ ها كم؟ ليس لها عدة، ليس لها عدة، هذه الثالثة. الرابعة ذات الحمل، الحامل ما عدتها؟ عدتها بوضع الحمل. المرأة المتزوجة إذا مات عنها زوجها وكانت حائلا، ومعنى حائلا يعني ليست حاملا، حائل يعني غير حامل، كلمة حائل يعني غير حامل، سواء كانت تحيض أو أيست من المحيض أو صغيرة لم تحض، توفي عنها زوجها، ما عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. خلاص يا مشايخ، هذه هي العدد التي بينها الله عز وجل في كتابه، وهذا باختصار شديد. نسأل الله عدة الرجل، الرجل ليست له عدة. الانتظار، الانتظار الذي ينتظره الرجل حتى لا يجمع في وقت واحد أكثر من أربع نسوة، ما سماه الفقهاء عدة أبدا بحال من الأحوال، لم يسمه لا القرآن سماه عدة ولا السنة سمته عدة ولا أحد من علماء المسلمين سماه عدة. حدة سموا العدة حدة، لا الحداد شيء آخر، الحداد شيء آخر، الحداد شيء آخر. نعم طيب. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. طيب ان شاء الله ان شاء الله. الرجل إذا طلق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا فقالوا إنه لا يتزوج غيرها حتى تنقضي عدتها طلاقا إيه؟ رجعيا، أو أراد أن يجمع أن يتزوج أخت الزوجة المتوفاة أو المطلقة وجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها هي، حتى تنتهي وقت عدتها حتى لا يكون جامعا بين المرأة وأختها أو بين المرأة وعمتها وخالتها. لكن على العموم هذا ما سمي عدة وإنما سمي وقت انتظار للرجل. طيب أرى الأسئلة كثيرة، ما أدري هل نفحصها ما يخص الدرس نجيب عنه، وما كان غير ذلك نعتذر عنه. أي شيخ؟ يعني أخونا محمد، أخونا محمد يلح إلحاحا على أمر وإن كنت لا أحب أن أتكلم فيه، لكن إن كان من باب النصيحة خاصة لشبابنا فهذا يعني استجابة لرغبته وليس لرغبتي أنا. فيقول أن هذا الزحام ما جاء من أجلك، إنما جاء من أجل شائعة أن الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم سيأتي ويلقي درسا هنا، والشائعة سمعناه بالأمس أنه كان الدرس بالأمس. الشيخ سديس أظنه الآن وصل إلى مكة إلى مقره، حتى يحزن من يريد أن يحزن. السديس إذا جاء فالذين جاءوا ما أظن أن أحدا جاء يسمع منه علما، إنما جاء ليراه ليكحل عينيه برؤيته، أظن ذلك، وبعض الظن إثم طبعا، وبعض الظن إثم. فهذه المسائل يعني رغبة الناس وزحام الناس والتماس البركات بهذه الطريقة يدل أو ينم عن جهل عميق في المسلمين وخاصة في المصريين هذا المسجد بحمد الله وفضله ومنته فيه الدروس، فيه 4 دروس أسبوعية وكلها دروس علمية، كما ترون، إما في العقيدة حتى يعرف الناس يوحدوا ربهم توحيد ربهم تبارك وتعالى، وفي التفسير وفي تفسير آيات الأحكام، وفي الفقه، وما أدري الرابع أو الخامس في البخاري، درس الشيخ أسامة يوم الجمعة في ماذا ما أدري في صحيح البخاري. فأعتقد أن هذا المسجد فيه من العلم والفضل ما يفتقده غيره من المساجد، فالذي يريد أن يتعلم وينتفع لنفسه في الدنيا والآخرة فيأتي لسماع العلم، سواء كان العلماء الذين يقولون صغارا أم كبارا، المهم أنك تتعلم، المهم أنك تستفيد علما. وإن كنت عالما وأردت أن تجلس لتحفك الملائكة وتغشاك الرحمة وتتنزل عليك السكينة وتتذكر، فأيضا هذا طيب، طيب. وأما مسألة الجري وراء كبار العلماء الذين يسعى إليهم ويسافر إليهم فأنا أعتقد جازما، ولا أظن أحسن، أعتقد جازما الذين يجرون ويسافرون ما يذهبون للعلم، إنما يذهبون لأمور تافهة إذا نوقشوا فيها فأظن أنهم يرجعون عنها. نسأل الله الهداية للجميع. جزاك الله خيرا. أنا يعني لا أتهم أحدا بعينه، أنا أقول إن كان من باب النصيحة، إن كان من باب النصيحة للشباب فجزاك الله خيرا. هل يقع الطلاق إذا كان الزوج مسافرا ويرسل خبرا للزوجة ويقول لها أطلقك إذا فعلت كذا وهي تفعل؟ طيب جزاك الله خير. أنا كما قلت يعني فقط من إلحاح أخينا محمد، وما أحب أصلا أن أتكلم في هذه الأمور. لا إن شاء الله أصلح الله حالك، ربنا يصلح الأحوال ويعيننا وإياهم وينفعنا وإياهم جميعا. بالهاتف يعني بالتليفون ويقع الطلاق بالكتابة إذا أرسل لها خطابا وقال لها أنت طالق، هذا يقع، وليس بلازم أن يكون الزوج والزوجة وجها لوجه حتى يقع الطلاق. ما قال بذلك أحد، لم يقل بذلك أحد. لكن مسألة الطلاق إن أردتم تفصيلها إن شاء الله نخصها بدرس، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. ما المقصود بغسل البراجم وانتقاص الماء؟ انتقاص وليس انتفاض. المقصود بغسل البراجم، هذه البراجم العقد، عقد الأصابع. بعض الناس إذا عمل كده بيبقى إيه في تنيات في الداخل، إذا لم يثني أصابعه جيدا فإن الماء قد لا يصل إليها. فغسل البراجم هذا من الايه، من الامور المسنونة المستحبة. انتقاص الماء الذي يتوضأ الذي يغتسل، هذا ينقص من الماء او لا ينقصه ولا يزيده الا اذا كان في بركة. ماذا نفعل عندما يقرأ الامام القرآن في الصلاة ويغير الحروف بالعامية؟ والله هذه عورة، هذه سوءة. أن يكون نحن كنا نعلم والناس يعلمون، الناس في المسلمون في العالم كله يعلمون أن مصر بلد القرآن، فإذا وصلنا إلى هذه الحالة أن أئمة المساجد يقرؤون بعض الحروف بالعامية، والله هذه مصيبة، والله إنها لكارثة، كارثة. طبعا إذا ضاع الدين فما قيمة، لماذا نقول نحن مسلمون ونقول دولة إسلامية إذا ضيعنا ديننا؟ طبعا الصلاة، إذا ضاعت الصلاة فهل يبقى فينا شيء من الإسلام؟ فالأئمة يغيرون الحروف. طبعا أظن الأخ سائل يقصد أن تحول الذال زايا والثاء سينا والظاء ظاء وهكذا، وهذا طبعا لا شك أنه تبديل وتغيير لكلام الله، وهذا غير جائز، يفسد الصلاة إن تعمده، وإن لم يتعمده إن كان جاهلا فلا يجوز له أن يتقدم لإمامة الناس، لا يجوز، لأن قدوتنا وأسوتنا خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال؟ قال يا أم القوم من؟ أقرأهم، ما قال أعلمهم، قال أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. ما الحقوق الشرعية التي طلبت الطلاق قبل الدخول بها ولم يسمى لها المهر؟ إذا طلبت هي الطلاق وهي التي أرادته والزوج لم يرد، الزوج لم يرد، ليس أنه ضايقها حتى تطلب الطلاق، فعلى المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وفي دينهم وفي أخلاقهم وفي إخوانهم وأخواتهم. ها؟ يعني بعض الناس يقول هي التي طلبت الطلاق. لماذا؟ لأنك ضايقتها حتى تطلب الطلاق، حتى تذهب حقوقها. هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. وإذا فررت من حقوق الدنيا فإنك معاقب أمام ربك، إنك ستلاقي الله عز وجل. لكن إذا بدون مضارة بدون أذى هي ما رغبت فيك وطلبت الطلاق بنفسها، فليس لها شيء، فليس لها شيء، التي لم يسمى لها صداق. أما إذا سمي الصداق فمن حقها النصف. وأما إذا أنت لا تريد الطلاق سواء دخلت بها أو لم تدخل، أنت لا تريد وهي أصرت على ذلك إصرارا، فحينئذ يجوز لك أن تطلب منها الخلع، وحينئذ ترد عليك ما دفعته كاملا. وإن كانت تريد أن تفتدي نفسها منك لأنك سيء والعياذ بالله، فإنها ستدفع لك زيادة، كما جاءت المرأة التي شكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس سوء خلقها ولكن شكله، ولكن المرأة خافت على نفسها أن تقع في الفاحشة، فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام. سمت الفاحشة ماذا؟ كفرا. قالت إني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها مصرة على هذا وتخشى الفتنة، طبعا تشتري دينها، تشتري دينها وعفتها وخلقها، قد تنظر إلى رجال غيره، كان دميم الخلقة. فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ كان أعطاه حديقة، المهر كان إيه؟ حديقة. قالت نعم، وإن أراد زيادة زدته. فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليق هذا في مشروعية الخلع، فلا تظنوا أن الخلع قانون وضعي يخالف شرع الله، كلا إنه موجود في شرع ربنا. أحفظ مالي مع أحد الناس فيما يسمونه بالجمعية، وهذه الأموال لا أستطيع أن أخذها إلا بعد مرور سنة وستة أشهر، فكيف أخرج زكاة المال؟ إذا أخذت المال ووقع في يدك فأخرج زكاته، وإن كان مضمونا فتضيفه إلى أموالك التي عندك وتخرج زكاته، فإن الدين المضمون كما يقول العلماء المقدور على تسلمه في حكم الإيه؟ في حكم الموجود عندك، فتخرج زكاته. هل المطلقة التي طلبت الطلاق لها مهر متعة وما هي ولم يدخل بها ولم يسمى لها مهر؟ نعم، قلنا إن لها متعة، قلنا إن لها المتعة. طلق رجل زوجته 3 مرات وفي هذه الفترة كان لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم لمدة 16 عاما، والآن هو يصلي ويصوم ويزكي، فهل يجوز أن يردها حيث إنه كان لا يعد مسلما لتركه لهذه الأركان، والآن قد دخل الإسلام مع العلم أن زوجته لم تتزوج غيره بعد الطلاق؟ يعني إذا أراد أن يتزوجها، أولا الحكم عليه بالكفر، هذه مسألة تحتاج إلى أن نستفصل منه هو وليس من السائل، إلا أن يكون هو نفس السائل، هل كان تاركا لهذه الأركان جحودا أو تكاسلا؟ فإن كان تاركا لها جحودا فلا شك أنه كافر، والعقد كان باطلا، العقد الذي تزوج به امرأته إن كانت هي مسلمة فهو باطل، عقد باطل. وإن كان طرأ عليه هذا الأمر، كان يصلي ويصوم ومعترف بالإسلام ثم طرأ عليه هذا الإنكار، فهو مرتد، وعند الردة يفسخ العقد سواء رضي أم لم يرضى، يفسخ العقد. لكن على العموم إذا كان يعني ترك هذه الأركان تكاسلا وطلق زوجته 3 فبانت منه، فلا يحل له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر. هل يجوز إطلاق كلمة يا نجم كما يقال النجوم؟ هل هي حرام أم لا؟ نجم يعني ما معنى نجم؟ يعني يعني نجم لامع لا خرج في ذلك. هل يجوز أن تقول لفاسق أو مبتدع يا شيخ أو مولانا؟ أن بالنسبة للمصريين يقولون حتى للكلاب يا شيخ وللحمير يا شيخ، ما أقول له هو كده يا شيخ عايز يطرد، لا يعني لا، هذا واقع، هذا واقع. فكلمة شيخ غالبا في لسان العامة لا تعني شيخا، لا تعني شيخا على الحقيقة. لكن إذا هل يقول أحد لرجل فاسق يا شيخ ويقصد أنه شيخ في الفسق يعني؟ ها؟ هل يجوز قال أو كلمة مولانا؟ لأنه يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نقول إيه مولانا؟ لا، إن لدينا إخوان مسلمون يقولون الأذكار مع بعضهم بعد صلاة العصر ويسلمون على بعضهم عقب الصلوات، ونقول لهم هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصرون على أفعالهم. يعني إذا نصحت فقد أديت ما عليك، ما بقي بعد ذلك إلا الدعاء، تدعو الله لهم بالهداية والتوفيق. كلما أحفظ شيئا من القرآن أنساه، فما سبيل تثبيت الحفظ؟ الدعاء، الدعاء والمواظبة واختيار الأوقات التي تصلح للحفظ، وخاصة بعد صلاة الفجر. حدود التعامل بين الخاطب ومخطوبته شرعا ولا عرفا؟ شرعا ليس لا يحل له منها شيء، ولا حتى الكلام في التليفون. مخطوبة ما عقد عليه، ما حل له منها شيء، وحتى إذا عقد عليها فلا يجوز له أن يخلو بها، إذا جلس معها جلس مع ذي محرم. ولا أريد أن أحكي لكم المصائب التي هي موجودة في مجتمعنا، ما نحكي عن المريخ، لا نحكي عن المجتمع المصري. هل يجوز الجلوس معها في وجود ذي محرم؟ لا. وما الحال إذا علمت المخطوبة بأن خاطبها مدخن للسجائر وطلبت منه أن يقلع عنها ولم يفعل؟ ها يا حرة، تريد أن تستمر معه إذا استطاعت أن تنصح، ها إذا كانت شخصيتها قوية استرجلت يعني، ها ها. هل الطلاق البدعي يقع أم لا؟ هذا معروف أن فيه خلافا بين العلماء، ها، والجمهور على وقوعه، والمحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده يقولون إنه لا يقع، لأن البدعة الأصل فيها البطلان، أو أنها صحيحة الأصل فيها البطلان. هل المال إذا بلغ النصاب وهو محجوز لشيء هام مثل شراء مسكن عليه زكاة أم لا؟ طالما كان محجوزا عليه زكاة، فإذا بدأت تنفقه في شراء المسكن أو بناء المسكن سقطت عنك الزكاة. هل الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها يجوز لابنه أن يتزوجها؟ إذا الرجل عقد على امرأة، لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من الرجال ولم يشترط الدخول، أطلقها ولم يشترط الدخول. وإن كان لا، وإن كان لا فهل يجوز العكس؟ لا، كذلك لا يجوز العكس. الابن تزوج امرأة ولم يدخل بها وطلقها، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أيضا مطلقة لم يقيدها بالدخول. كيف إذا رآها الصحابي وهي متزينة؟ طلبا للنكاح، يعني رآها خرجت من الحداد، خرجت من الحداد، كيف رآها؟ رآها خرجت من الحداد، وربما يكون ذلك قبل نزول آية الحجاب. لكن على العموم كما يقال رآها أو علم من امرأته أو من بنته أو كذا، المهم لا يظن أن الاختلاط كان سائدا، لا يظن من هذا أن الاختلاط كان سائدا بين الرجال والنساء في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما كان محرما لها كما يقول الشيخ. شخص يريد أن يرسل نصيحة لواحد من أهل العلم وهو أصغر منه بكثير، فكيف يقبل منه هذا؟ يرسل إليه خطابا، إن كان يستحي يرسل إليه خطابا، وإذا لم يكتب اسمه فلا حرج، وإن كتب اسمه وقال له أنا تلميذك المحب لك، وما كتبت هذا إلا لحبي إياك، فهذا يكون أفضل وأحسن. هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟ إن زارت أحيانا قليلة وبالضوابط الشرعية فبعض الفقهاء أجاز ذلك. المرأة التي تجملت بعد وضع حملها وسألها الصحابي عن إرادتها الزواج، ما المقصود بالتجمل؟ التجمل، أيوة التجمل. الآن يا مشايخ ما رأيكم في النقاب، جائز ولا غير جائز؟ أولا ما معنى النقاب؟ يعني غطاء الوجه الذي فيه نقبان أمام العينين، صحيح؟ حتى تخرجوا من هذا المأزق كيف رأها الرجل. اسمعوا، بنت أم سلمة، من أم سلمة؟ أم المؤمنين، أمنا، أمنا، نحن مؤمنون الحمد لله، نحن مؤمنون، أم سلمة أمنا، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنتها مات زوجها فرمدت عيناها، فاستأذنت أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الحداد، مدة العدة الحداد. وأنا شيخنا الشيخ عبد اللطيف يقول أنت تقول لا يوجد حداد، أنا ما قلت لا يوجد حداد، أنا قلت تسمية العدة بالحدة هذا غير صحيح، لكن الحداد، الحداد حزن المرأة وعدم على زوجها الميت وعدم التزين. اسمعوا ما هو التزين، كوفير يعني؟ لا لا. استأذنت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكتحل ابنتها لأن بها رمدا ليس للزينة، فقال لا، حتى تتم 4 أشهر و10. وامرأة أخرى من الأنصار كانت في عدتها أو في حدادها على زوجها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن بعيني مرضا وإني محدة أو معتدة من وفاة، فهل يجوز لي أو فهل يرخص لي أن أكتحل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. انتبهوا، قالت المرأة فلما وليت ناداني أو أمر بي أن أرجع، قالت ناداني أو أمر بي أن أرجع إليه، فرجعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تكتمل 4 أشهر و10 أيام كما قال الله. ها رأيتم الزينة؟ علمتم بالزينة ما هي؟ في الحديثين في الكحل يعني. كيف رآها الرجل مكتحلة؟ يمكن أن ترى، إذا رأيت في النقاب ترى العين تعرف أنها مكتحلة ولا غير مكتحلة، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. ها؟ حتى لو في البيت طبعا، حتى لو في البيت. لما شكت بعض النساء قال لهن الرسول صلى الله عليه وسلم إنكن في الجاهلية كانت الواحدة منكن تعتد كم؟ حولا كاملا، لا تستعمل الماء، الماء لا تغتسل، لا تغتسل، لا تستعمل الماء، ها؟ في الجاهلية تبقى حولا كاملا. قال الرواة حتى كان الطير الذي يمر من فوق البيت الذي هي فيه يقع الطير ميتا من نتن الرائحة التي هي فيه. فاحمدوا الله على نعمة الإسلام. فيذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر المرأة في الجاهلية، كيف أنقذها الله عز وجل. يكفي هذا؟ يكفي؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. بعض العلماء قالوا إن الآية الأولى نسخت الثانية، وإن كانت متقدمة عليها في الايه في ترتيب المصحف. قالوا لأن المصحف لم يرتب على ترتيب النزول، لم يرتب على ايه؟ على ترتيب النزول. لكن بعض المحققين من العلماء ومنهم القاسمي الإمام القاسمي صاحب محاسن التأويل قال الآيتان محكمتان وليست الأولى ناسخة بالثانية، وإنما هذه فيها الوصية، وصية وصية إذا أوصى الرجل لزوجته قبل أن يموت بالسكنى والمتعة من ماله حولا كاملا بشرط ألا تخرج من بيته، تسكن في البيت في بيته ولها النفقة من ماله، فهذه وصية. ولذلك انظر إلى ألفاظ الآية وتدبر فيها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليك. طب هذا ليس على الوجوب، ليس على الايه، ليست هذه مدة العدة ولا مدة الحداد، واضح؟ سؤال ما استطعت ان اقرأه. نعم السؤال في الناحية الثانية. هات. طيب. رجل تشاجر مع اهل زوجته فاقسم قائلا علي الطلاق بالثلاثة لا ادخل هذا البيت ابدا، متحدثا عن نفسه فقط، وبعد ذلك مرضت الزوجة واحتاجت أن تنتقل إلى المستشفى في الحال وهي في بيت أهلها، ثم ذهب مسرعا إلى البيت ولم يتذكر اليمين. قال عليه الطلاق، ماذا يريد بعليه الطلاق؟ هل يلزمه الطلاق إذا ذهب إلى هذا البيت طلقت زوجته، أو جعله يمينا يحلف به خيرا من يمين الله؟ هذه مصيبة. يريد التهديد فقط، ويريد أن يمنع زوجته، فحلف بغير الله فقد أشرك. فعليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل ويجدد إيمانه، ثم ثانيا عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، ولا يجوز له أن يحلف مثل هذا. دخول بيتي أصهارك قربة ومعروف أو منكر؟ دخولك بيت أو بيت أصهارك معروف أو منكر؟ خير أم شر؟ يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إني، يتحدث عن نفسه، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف على هذا، خاص الأول خاص به هو ليكون قدوة لنا، والثاني عام لجميع المسلمين، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو أرشد أو الذي هو خير. فلا تحلف على ألا تفعل الخير، واضح؟ طيب يا مشايخ، أظن نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.